باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد الملك. باب الاستعانة بالنجار والصناع. والظاهر النجار أنسب، لكنها عندي مفتوحة كما قلت. نعم. عندنا مضمومة يا شيخ. النجار. النجار. هذا أنسب. إذا تخلى ضمه فتحه وجهين. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الله الشاهد قوله موري غلامك النجار. نعم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعلت. قال إن شئت فعملت المنبر. نعم. قال قال إن شئت فعملت المنبر. فعملت. فعملت. نعم. قال إن شئت فعملت المنبر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. شرح صحيح البخاري. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.